بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يكره من الطيرة واستحباب الفأل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري معلقا. وقد وصله أبو نعيم، والسند صحيح. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، على أصح أقوال أهل العلم، لا عدوى مؤثرة بذاتها، لا شيء يعدي بطبعه أو يعدي بطبعه، وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه، فالقدر سابق، وأمر الله عز وجل هو الذي يوجب الأمور، ليس مجرد طبائع الأشياء ولا صفاتها. وهذا التفسير لهذا الحديث يتفق مع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فأمر بالأخذ بالأسباب، بالابتعاد عن صاحب المرض المعروف أنه ينتقل من إنسان إلى آخر بالمصاحبة والملازمة. هذا التفسير على هذا الوجه يتفق مع ما توصل إليه الطب الحديث ويعرفه الأطباء، وليس الجهال الذين إنما يسمعون بعض الكلام الطبي ويجهلون الباقي. نقول الطب عرف الناس من خلاله أن الأمراض كثير، أن كثيرا من الأمراض التي تسمى الأمراض المعدية تنتقل من خلال بعض الجراثيم والميكروبات من إنسان إلى آخر، وانتشار الأوبئة من خلال هذه الجراثيم أمر مشهور وواقع محسوس لا يمكن إنكاره. ولكن قد يختلط الصحيح بالمريض ولا تنتقل إليه هذه الجراثيم، وقد تنتقل إليه هذه الجراثيم ولا تسبب المرض. وهذا أمر متوقف على عوامل مختلفة كثيرة، منها قوة هذه الجراثيم مع ضعف البدن أو قوته، منها استعداد شخصي في بعض الأبدان لتلقي هذه الأمراض، وأشياء كثيرة جدا، قوة مقاومة أجهزة المناعة في الجسم الإنساني، وهو أمر متفاوت. ولذلك الأمور بقدر، كثير جدا من الجراثيم والميكروبات موجودة في حلق الإنسان وفي أمعائه على الدوام، ويمكن استخلاصها أو زراعتها بأنواع كثيرة. وهذه لو دخلت من خلال الدم وهي داخل جسم الإنسان يمكن أن تخترق إلى الدم ثم إلى المخ أو إلى الرئة، ربما تؤدي إلى أمراض مهلكة، وهي موجودة بطريقة طبيعية في جسم الإنسان ولكن ساكتة لا تخترق. فإذا حدث نوع من الضعف أو بأي سبب من الأسباب، أحيانا لا يدري الأطباء ما الذي حدث لهذا الجسم حتى اخترقت هذه الجراثيم الأماكن التي تسبب مرضا شديدا فيها، وتتحول بذلك إلى مرض قاتل أو مرض خطير للغاية، ربما لا يدرون شيئا عن ذلك، وأهل الإسلام يقولون هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. هذه الجراثيم والميكروبات ضمن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء إلا أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. فالله عز وجل بيده نواصي كل الخلق، كل الدواب، كل المخلوقات نواصيها بيد الله، وهو سبحانه وتعالى الذي يقدر المرض والصحة على العباد بما شاء من أسباب. وهذا لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع قوله لا عدوى، وهذا ورد في نفس الحديث، وهو يدل على أن الأخذ بالأسباب مشروع، وأما الاعتقاد فيها فهو شرك، ولذلك نفى النبي عليه الصلاة والسلام العدوى. وهذا النفي وإن كان مطلقا وإن كان عاما، إلا أن آخر الحديث يبين أنه قصد به الخصوص، وهو أنه لا عدوى تؤثر بذاتها، وإنما بقدر الله سبحانه وتعالى إذا شاء، ليس مجرد اختلاط الصحيح بالمريض يؤدي إلى انتقال المرض، قد يختلط ولا ينتقل، قد يخالطه خلطة ملازمة ولا ينتقل، قد تدخل الجراثيم إلى الجسم ولا يحصل المرض، قد تصل إلى المكان المحدد وينتصر الجسم عليها، وكل ذلك لا يملكه الإنسان ولا يقدر عليه، ولا ينافي ذلك الأخذ بالأسباب. هذا هو التفسير الذي عليه جماهير العلماء، وفهموا أيضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد ممرض على مصح صاحب إبل مريضة، لا يدخلها على صاحب إبل صحيحة، مع كونه عليه الصلاة والسلام قد نفى العدوى، وقال للأعرابي الذي سأله عن الإبل: تكون كالظباء فيأتيها الجبعير الأجرب فتجرب كلها، فقال: فمن أعدى الأول، يعني أول بعير أصيب بداء الجرب، من الذي قدر عليه ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قدر بقضائه وقدره هذا الأمر، فدل ذلك على أن هذا الأمر بقضاء الله وقدره، وأن هذا ليس سابقا للقدر، لا شيء يسبق القدر، القدر سابق، والأخذ بالأسباب مشروع، ونحن نؤمن بالقدر ونأخذ بالأسباب، لا نعتقد في الأسباب، بل الأسباب قد تسبب نتائجها وقد لا تسبب. ويؤكد هذا أيضا أن باقي الحديث لا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول لا يقصد به نفي وجود هذه الأشياء. هذا حديث لا هامة ولا صفر في البخاري بهذا اللفظ، ولكن في مسلم زيادة أخرى: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. فقوله لا نوء، هل معنى ذلك نفي النجوم؟ النوء النجم الصاعد أو الهابط، الأنواء كانت العرب تستسقي بها، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نوء بمعنى لا نجم يؤثر في نزول المطر، وليس أنه ينفي وجود النجم كما يعني أراد البعض أن يفسر لا عدوى نفي على إطلاقه، لا يراد به الخصوص بل يراد به العموم. فنقول بقية الحديث قد ذكرت فيها أشياء دلت الأدلة على أنها أريد بها الخصوص، لا نوء يؤثر بذاته، وكذلك لا هامة، فالهامة البومة ونحوها ليس نفيا لوجودها، ولكن نفيا لأثرها الذي يدعيه البعض في أنها تدل على موت إنسان أو مصيبة تحدث أو خراب أو نحو هذا مما يتشائمون به. وكذلك شهر صفر ليس نفيا لوجود الشهر، وإنما نفي للتشاؤم به، لما كان يعتقده العرب وما زال يعتقده الكثيرون بسبب الجاهلية، أن شهر صفر شهر لا يعني يصلح فيه زواج أو نحو ذلك من أمور، أو لا يسافر فيه لأنهم يتشاؤمون به، فشهر صفر ثابت، ولكن لا صفر يتشاءم به، لا صفر يضر أحدا أو ينفعه، والله أعلى وأعلم. فإذا ثبت ذلك فهذا التفسير هو الصحيح المتوافق مع الأدلة العلمية المحسوسة التي لا شك أنها تثبت انتقال المرض من شخص إلى آخر. فلو قيل بالأمراض المعدية لم يكن ذلك مصادمة للأحاديث الصحيحة، وإنما كما ذكرنا هو عام أريد به الخاص، لا عدوى تؤثر بذاتها، لا شيء يعدي بطبعه، وإنما بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أمراض معدية، معدية بقدر الله، أمراض تنتشر العدوى بها بقدر الله، لم يكن ذلك مخالفا للحديث، والله أعلى وأعلم. ومن أراد الأدب مع اللفظ النبوي فليقل انتشار المرض من شخص إلى آخر، والله أعلى وأعلم. التفسير الثاني لهذا الحديث تفسير من قال لا عدوى على إطلاقه، على عمومه، لا يقيد بشيء. وأما فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا يرد ممرض على مصح، فيقول هو من باب سد الذرائع للشرك، بمعنى يقول أنه نهي عنه حتى إذا مرض من خالط المجذوم أو المريض، فإنه قد يعتقد العدوى فيقع في مخالفة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل له نقص أو فشل أو فساد في توحيده، فهذا من أجله نهى عن ذلك سدا لذريعة هذا الاعتقاد. والحقيقة كما ذكرنا أن فساد الاعتقاد إنما مرده إلى أن يعتقد أن الأسباب تؤثر بذواتها وأنها ليست بقدر الله، فلو نفى القدر كان ذلك هو الفساد في الاعتقاد، أو لو جعل أشياء ليست أسبابا جعلها أسبابا، اعتقد فيها القوة والتأثير فضلا أن يعتقد أنها مؤثرة بذاتها فيكون شركا. هناك من يعتقد أن الأسباب تؤثر بذاتها وما أنها سابقة لقدر الله فينفي القدر فيقع في الضلال، أو يعتقد أن الله يجعل بعض الأشياء أسبابا وليست أسبابا، كالطيور، كالتشاؤم والتفاؤل بالطيور، فإنه لو اعتقد أن الطيور تأتي بالخير أو بالشر فإن هذا من الشرك الأكبر. ومن اعتقد أنها أسباب جعلها الله عز وجل لتحصيل الخير أو تحصيل الشر فهذا من الكذب على شرع الله سبحانه وتعالى، ومن الكذب على القدر، لا دليل شرعي ولا دليل قدري، فكيف ننسب إلى الشر أنه جعل الطيور سببا لخير أو سببا لشر، كما قد يظن البعض أن التفاؤل منه التفاؤل بالطيور، فيتفاءل بالحمامة واليمامة ويتوقع حصول الخير والسلام، كما هي حكايات أهل الكتاب، صارت الحمامة رمزا للسلام عند القوم بغصن الزيتون، لقصة إسرائيلية أن نوحا أرسل الغراب ليأتيه بخبر ما وقع في الأرض بعد الطوفان، فوجد جيفة فوقع عليها ولم يرجع، وأما فأرسل الحمامة فرجعت لغصن زيتون، فعلم أن الطوفان قد انتهى انحصر وأن الأشجار قد نبتت من جديد، فصارت علامة على استقرار والسلام. هذه حكاية طبعا ما تعرف، ولذلك نقول يعني لا يعرف لها دليل، إنما هي من الإسرائيليات، فصاروا يتفاءلون بالحمام كما يتشائمون بالغراب، وهي أصلها حكايات إسرائيلية، وليس عند الحمام ولا الغربان خير ولا شر، ويتفاءلون بالطيور تتجه يمينا ويتشائمون بها تتجه شمالا، وهذا معنى التشاؤم أصلا، وكل هذا من أباطيل أهل الجاهلية، فما أمضى الإنسان أو رده من ذلك كان من الطيرة المحرمة. حكمه إن كان يعتقد أن هذه الطيور أو غيرها، فإنهم صاروا يتفاءلون ويتشائمون بأشياء كثيرة منها الأرقام، فبعضهم يتفاءل برقم 7 وبعضهم يتشائم برقم 13، وقد يتفائلون أو يتشائمون بالأشخاص بأعيانهم لا بأسمائهم، فإن الأسماء من الكلمة الطيبة فقد التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. فنقول إن اعتقد خيرا أو شرا يملكه ذلك المخلوق من دون الله أو مع الله كان شركا في الربوبية، وطلبه لذلك عبادة له، أن يطلب منه الخير أو يطلب منه أو يستعيذ به من الشر. وأما إن اعتقد أنه سبب ولم يرد دليل من الشرع ولا من القدر، ما معنى الدليل القدري؟ يعني التجربة والعادة، أن الله أجرى العادة بأن أخذ الدواء يؤدي إلى شفاء المرض، ونقول قد يأخذ الدواء ولا يشفى، لا بد وأن يكون أمر الله سبحانه وتعالى، ولا بد من أن يكون ذلك مقدرا. فلذلك نقول الأسباب قد لا تؤدي نتائجها، فإذا عدم السبب الشرعي والسبب القدري كان ذلك كذبا على الشرع وكذبا على القدر، وذريعة إلى الشرك الأكبر فصار شركا أصغر. وهذا الذي يقع كثيرا من ينتسب إلى الإسلام ولا يعتقد في المخلوقات ضرا ولا نفعا، ولكن يظنها أسبابا لجهله، فيتفائلون بحدوة الحصان تجلب الحظ، ويتفائلون بنجمة البحر يضعونها على حيوان بحري معروف على شكل النجم يعلق في كثير من البيوت وعلى كثير من الأبواب لجلب الخير عندهم، وكذلك شكل الكف يتفائلون بأنه يدفع العين والحسد، وكذلك بعض النباتات قرن الفلفل الأحمر وغير ذلك مما يجعلونه. فهذا كله من الشرك الأصغر، إلا لو اعتقد أنها تنفع وتضر كان شركا. وأما ما ورد به الدليل القدري فهذا من الأسباب التي يباح أخذها ما لم يأتي شيء يحرمه بطلب خير أو بدفع شر كالأدوية المعروفة. ودليل قدري كوني، هذا دليل قدري الكوني، وهناك أدلة شرعية على طلب البركة والخير وتوقع حصول الخير في من أشياء معينة في باب التفاؤل، وهو الكلمة الطيبة. لم يستثني الشرع شيئا غير الكلمة الطيبة. سئل رسول الله عن الطيرة فقال أحسنها الفأل، قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فهذا الحسن منها، ولا أحسن هنا ليست على بابها، فلا حسن فيها إلا الفأل، وهو في الحقيقة ليس منها، بل الفأل هو رجاء فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته عند تقدير الله سبحانه وتعالى، ولود اسم طيب وكلمة طيبة عند أول عمل الإنسان في سفر أو زواج أو نحو ذلك. ومن ذلك الاسم أو يعني اسم شخص حسن الاسم، فإنه راجع إلى الكلمة الطيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سهيل بن عمرو قال قد سهل لكم أمركم. كان يعجبه صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أن يسمع يا ناجح يا راشد ونحو ذلك. شخص ينادي آخر اسمه ناجح، أو شخص ينادي آخر اسمه راشد، فإذا سمع ذلك استبشر بفضل الله وجوده وإحسانه أن ييسر الخير في هذا السفر أو في هذا الخروج أو غير ذلك أو نحو ذلك. إذا وجد اسما قبيحا كرهه، ليس بباب التشاؤم، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فطر على الأخلاق الحسنة والكمال في ذلك، فكان لا يعجبه الاسم القبيح وينهى عن ذلك ويأمر بتغييره، وإن كان ليس على سبيل الإلزام في كل مرة. فلما أراد أن يغير من اسمه حزن فأبى تركه، فبقيت الحزونة فيهم، سيدنا المسيب ابن حزن، فبقيت الحزونة فيهم، وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم، ولكن ليس كلهم، كان يكره مرة وشعلة ونحو ذلك، والأسماء الغير التي تدل على معاني غير حسنة فكان يكرهها صلى الله عليه وسلم. وليس هذا كما ذكرنا من باب التشاؤم، ولكن من باب ما فطر عليه الإنسان، الكامل الخلق الحسن الطيب أن يفرح بالكلام الحسن ويكره الكلام القبيح، ومن ذلك الأسماء. يعني لا شك أن يعني هناك أسماء كثيرة لا ينبغي أن يسمى بها، وإن تسمى الناس بها وصارت أعلاما عليهم فقد لا تكون حقيقية، والبعض قد يسمي بها الأعمى والأعور والأعرج ونحو ذلك ولا يكون به عرج أحيانا. وأسماء كثيرة كان لا ينبغي أن يسمى بها، ليس من باب التشاؤم ولكن من باب كراهية الاسم القبيح. عدم الأخذ بالأسباب ليس مشروعا، بل مشروع أن يأخذ الإنسان بالأسباب، ولكن هناك أحيانا يعني هناك أحيان يكون فيها الشرع قد أمرنا بمخالطة المرضى، فقد نهانا الشرع، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في بلد أن نخرج من هذه البلد، ونهانا إذا كنا خارجها أن ندخل عليها. هذا أخذ بالأسباب في المصلحة العامة. قد يقول البعض هجرتنا من البلد الذي وقع فيه الطاعون أخذ بالأسباب، أليس كذلك؟ في الحقيقة هو ضرر، إذا كان الخروج لأجل الفرار من المرض ضرر في الاعتقاد لأنه وضرر على المجموع، وفي الحقيقة أننا أمرنا بمخالطة هؤلاء في نفس البلد ولا توكل على الله. وكذلك عادة المريض لا يلزم من ولود مرض، مثلا أمراض كثيرة في يعني معروف أنها قد تنتقل حاجة وبائية، هل لا يشرع عيادة هؤلاء المرضى؟ بل يشرع. وكذلك أهلوهم ماذا يصنعون؟ مأمورون بالمخالطة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني امرأة المجذوم ماذا تتطلق منه؟ يحق لها ذلك، ولكن هل يلزمها؟ لا يلزمها، إن أرادت أن تبقى مع بقيت. فلذلك نقول الأخذ بالأسباب مشروع. واحد عنده معروف أنه هو عنده مرض معدي أو مرض ينتقل من شخص إلى آخر فلا بأس أن لا يعانقه، وأما إذا كان هناك أمر شرعي بذلك فليفعل بذلك، يعني بذلك الاختلاط. والله أعلم. أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته لما قيل له نأتي لك بطبيب، قال الطبيب رآني، فقال ماذا؟ قال إني فعل لما أريد. فهذا في مرض غلب على ظني، وعلم أبو بكر وهو صاحب يعني فراسة عظيمة جدا وعلم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه وبقدره وله كرامات عظيمة، علم أن هذا مرض موته. فهذا دليل على أن المرض إذا غلب على الظن أنه لا علاج منه فلا يعني يشرع في هذه الحالة أخذ الدواء، وهو الذي نستدل به على أنه إذا كان حالة المريض ميؤوس منها كما يقولون بالاصطلاح الطبي، يعني ولا أعني أنهم يأسون من رحمة الله، لكن هم قد يأسوا من أنفسهم، عجزوا عن الأسباب، قالوا هذا مرض لا نستطيع علاجه، وصل إلى حال لا نستطيع علاجه، قد يعالجه البعض، نقول لا يلزم هذا العلاج بل ولا يشرع، ونستدل به على جواز إزالة أجهزة التنفس الصناعي لمريض وصل به الحال إلى أن علم أنه لا فائدة من هذه إلا تطويل المدة كما يقولون، وهو كل شيء بأجل، إذا نزعت هذه الأجهزة توقف القلب، قد حدث موت لجذع المخ وأصبح المخ لا يعمل وليس هناك من شيء يعمل إلا القلب وجهاز التنفس بطريقة التنفس الصناعي، إذا وصل الحد لذلك لم يكن هذا دواء ولم يكن هذا مرجوا منه الشفاء، فلا علينا أن لا نأخذ به، خصوصا مع إمكانية أن يكون هذا المرض أقصد هذا الجهاز يحتاجه مريض آخر يرجى منه شفاء، وأحيانا يكون تكلفة فوق طاقة الأهل المريض، تكلفة عالية جدا لا يلزمهم ذلك، وإلا البعض يقول قد قصروا لأنهم نزعوا هذه الأجهزة، ليس كذلك، لأن هذا ليس بدواء ليس بعلاج، هذا مرض علم أنه يؤدي إلى الموت غالبا بحكم الخبرة الطبية، كل شيء في قدرة الله سبحانه وتعالى داخل تحت قدرة الله، كل شيء ممكن، ولكن نقول قد علم أن هذا الذي قد مات مخه كما يقولون وتوقف مركز التنفس وإنما يعمل بالجهاز فقط، أن هذا لا يعود، وأنه يعني لا رجاء للطب في شفائه، فمثل هذا لا ينبغي أن يعالج بهذا، ولا علينا كما ذكرنا أن تنزع هذه الأجهزة لأنها ليست علاجا كما ذكرت كما فعل أبو بكر، والله أعلم. بعض العلماء يقولون بحديث أن لا يسترقون ولا يتطيرون، قالوا أن الأفضل ألا يتداوى إذا علم من نفسه الصبر وقوي توكله، والصحيح أنه لا علاقة بين الأخذ بالأسباب وبين قوة التوكل، فقد يأخذ بالأسباب من هو قوي التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام أقوى الخلق توكلا، وظاهر بين درعين، وتطبب في نفسه صلى الله عليه وسلم، والدم عندما نزف منه عليه الصلاة والسلام داوته فاطمة برماد حصير، وهو فعلا طبيا أمر ناجع، جعلت تغسله بالماء فلا يزداد الدم إلا كثرة. ماذا فعلت؟ أحرقت حصيرا وجعلت رماده على الجرح، وده فعلا بيسبب حبيبات الصغيرة جدا زي البن وزي الرماد، والرماد طبعا أفضل أنه معقم بالحرق جيدا، فيؤدي إلى تجمع مواد التجلط على هذه الحبيبات الصغيرة، تؤدي إلى تجلط الدم بالفعل. فهذا الذي دوي به النبي عليه الصلاة والسلام، فتطبب صلى الله عليه وسلم في نفسه وطبب غيره وأمر بالتداوي، فدل ذلك على أنه إنما نهي عن بعض أدوية. فالصحيح من كلام أهل العلم في التداوي أنه مستحب، وقد يكون واجبا إذا كان فيه حفظ الحياة بغلبة الظن، ومنه ما لا فائدة منه، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم، والله أعلم. قال رسول الله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، كما ذكرنا الهامة قيل أنها البومة التي يتشائمون بها، وقيل أنهم كانوا يجعون أن روح الإنسان إذا الذي مات تبقى في صورة طائر، ويأتي أحيانا العفريتة بيسموها بقى الناس اللي بتوعنا بيسموها العفريتة بتاعته، وأحيانا الدجالون الكذابون يقولون نحضر إليه الأرواح، وبيجيبوا روح فلان وتنزل على فلان ونحو ذلك، فيكون في هذا نفي لهذا الكلام، والظاهر أنها نفي للتشاؤم بالبوم ونحوها من الطيور. وقد ذكرنا الكلام في صفر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال فقال أعرابي فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني ليس فيها شيء من الداء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، أول بعير في العالم أصابه الجرم كان إيه؟ لازم نقول في الآخر أنه إيه؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. أول مكروب أدى إلى مرض، ليس هذا إيه؟ لا يمكن أن يخرج هذا عن قدر الله سبحانه وتعالى، الله الذي قدر أسباب الأمراض وقدر ولودها. قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل قال ليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ تتصور أن هذا فيه تعارض. فقال أبو هريرة لم أحدثكموه. أبو هريرة إيه؟ ناسي، وإلا لا يرد ممرض على مصح طبعا حديث ثابت صحيح. هو الحديثين عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الزهري قال أبو أسامة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا غيره، يعني حاجة نادرة جدا، لأن أبو هريرة إيه؟ حافظ الإسلام، حافظ هذه الأمة، فلكن كل يصيبه ما يصيب البشر ينسى، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي فأبو هريرة نسي أيضا. قال هذا حديث متفق عليه. قال أبو سلمة زاد مسلم في روايته قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. القول بالنسخ صعب للغاية، لأنه ورد في نفس الحديث لا عدوى وفر من مجذوم، مثل لا يولد ممرض على مصح، فليس هناك نسخ ويمكن الجمع، خصوصا مع ورود اللفظين أو المعنيين في حديث واحد. قوله لا يولد ممرض على مصح، الممرض الذي مرضت ماشيته، والمصح صاحب الصحاح منها، كما يقال مضعف لمن ضعفت دوابه، ومقو لمن كانت دوابه أقوياء. قال الخطبي وليس المعنى في النهي أن المريض يعدي، ولكن الصحاح إذا مرضت بإذن الله وتقديره وقع في نفس صاحبها أن ذلك إنما كان من قبل العدوى، فيفتنه ويشككه في أمره، اللي هو المعنى الثاني الذي ذكرناه، فأمره باجتنابه لهذا المعنى. وذكر أبو عبيد هذا المعنى وقال قد كان بعض الناس يحمل هذا على أن النهي فيه للمخافة على الصحيحة من ذات العاهة، وهذا شر ما حمل عليه الحديث، لأنه رخصة في التطير. كلام ضعيف في الحقيقة. يقول وكيف لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التطير وهو يقول الطيرة شرك، وليس تطيرا ولكن انتقال المرض، ليس تشاؤما، هذا سبب من الأسباب. يقول ولكن وجهه عندي والله أعلم أن ينزل بهذه الصحاح من أمر الله ما ينزل بتلك، فيظن المصح أن تلك أعدتها فيأثم، إن اعتقد أنها أعدتها بذاتها وبطبيعها دون قدره لا يأثم للفساد الاعتقاد، ولكن إذا اعتقد أن الله قدر انتقال المرض من بعيد إلى آخر، فما الذي يحصل في عقيدته ولماذا يأثم في ذلك؟ لا إثم. قال الإمام العدوى إمام البغوي، على فكرة هذا القول الذي ذكرنا ليس قول الجمهور، قول الجمهور أن هناك أن العدوى كسبب بقدر الله سبحانه وتعالى أمر لا ينفى، وإنما الذي ينفى تأثيرها بذاتها. قال الإمام العدوى أن يكون ببعير جرب أو بإنسان برص أو جذام فتتقى مخالطته حذرا من أن يعدو ما به إليك ويصيبك ما أصابه. فقوله لا عدوى يريد أن شيئا لا يعدي شيئا بطبعه، إنما هو بتقدير الله عز وجل وسابق قضائه، بدليل قوله للأعرابي فمن أعدى الأول، يريد أن أول بعير جرب منها كان جربه بقضاء الله وقدره لا بالعدوى، فكذلك ما ظهر بسائر الإبل من بعد. ونعم كلام صحيح ولكن لا ينفي السببية. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعدي شيء شيئا، فقال عربي يا رسول الله إن النقبة تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجرب الأول. خرجه أحمد وإسناده صحيح. والنقبة أول الجرب حين يبدو، وجمعها نقب، والطيرة معناها التشاؤم. وكأنهم في مسألة العدوى أصلا في الجاهلية كانوا يعتقدونها من جنس التشاؤم والطيور، ليس على ما سمي عندنا الآن عدوى، وهو الجراثيم التي تنتقل من شخص إلى آخر بأسباب ظاهرة معروفة. يقول والطيرة معناها التشاؤم، وتطلق أيضا على التفاؤل بالطيور، وإن كان الأغلب في الاستعمال هو التشاؤم. يقال تطير الرجل طيرة كما يقال تخيرت الشيء خيرة، ولم تجئ المصادر على هذا القياس غيرهما. قال الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا، قالوا طائركم معكم أي شؤمكم معكم، شركم معكم، يأتيكم الشر بسبب شرككم من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، بمعنى إيه؟ بسبب من نفسك، بسبب المعاصي والذنوب. وقوله طائرهم عند الله أي حقهم المكتوب لهم، وطائر الإنسان ما طار له في علم الله تعالى مما قدر له، طائرهم عند الله ما كتب عليهم من شر أو سوء هو من عند الله خلقا وإيجادا، ولا تعارض بين كل من عند الله وبين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا تعارض بين طائرهم عند الله التي تساوي قل كل من عند الله، وبين طائركم معكم التي تساوي ما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب ذنوبك، وطائركم معكم بسبب شرككم وكفركم، مساوية لها، معناها واحد. والإثنان بقدر الله عز وجل، كل من عند الله خلقا وإيجادا، من معكم ومن عند أنفسكم تسببا وكسبا، فعلا أدى إلى أن تنزل العقوبة من الله، وأن يأتي الشر الذي قدره الله وخلقه وأوجده. كل من عند الله، طائرهم عند الله، معناه كل خير أو شر مقدر من عند الله عز وجل، من عند الله خلقا وإيجادا. يقول وأخذت الطيرة، يقول وطائر الإنسان ما طار له في علم الله تعالى مما قدر له. وأخذت الطيرة من اسم الطير، وذلك أن العرب كانت تتطير ببروح الطير وسنوحها، برح وسنح بمعنى، أو البارح والسنح، تحركات الطيور، فيصدهم ذلك عما يمموه من مقاصدهم. لما يلاقي اتجه شمالا يرجع، اتجه يمينا يتقدم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفع أو ضر. ويقال الطيرة أن يخرج بأمر، فإذا رأى ما يحب مضى، وإن رأى ما يكره صرف. فأما ما يقع في قلبه من محبوب ذلك ومكروهه فليس بطيرة إذا مضى لحاجته وتوكل على ربه. يعني أول ما في السفر شاف واحد وحش، توكل الله ومضى. شاف واحد بيحبه فرح، لكن لم يكن هذا سبب إيه؟ إمضائه، إلا لو كان اسمه طيب يبقى يستبشر بذلك. قال ابن عباس إن مضيت فمتوكل، وإن نكصت فمتطير. قال إبراهيم قال عبد الله لا تضر الطيرة إلا من تطير. وقول ولا هام، يعني الأمر قد يقع في القلب ولكن لا يضره إذا توكل على الله. وقول ولا هام، فإن العرب كانت تقول إن عظام الموتى تصير هامة فتطير، فيقولون لا يدفن ميت إلا ويخرج من قبره هامة، وكانوا يسمون ذلك الصدى، صدى الصوت، يقولوا ده إيه الهامة بتاعته، بتاعت كل واحد فينا يعني. طبعا ده من جهالتهم، ومن ذلك تطير العامة بصوت الهامة، فأبطل الشرع ذلك. ولا صفر معناه أن العرب كانت تقول الصفر حية تكون في البطن، تصيب الإنسان والماشية، تؤذيه إذا جاع، وهي أعدى من الجرب عند العرب. ده تفسير آخر لصفر. يقول فأبطل الشرع أنها تؤذي، وهذا ليس بسديد أيضا، فإن هناك من الدواب ليست حيات لكن دود، وبعضها كبير في الإنسان وغيره، يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر، إما مباشرة وإما إيه؟ وإما عن طريق أكل البيض لهذه الدواب الصغيرة. ونقول أن نفى الشرع أنها تنتقل بذاتها أيضا، ممكن واحد يبلع البيض ده ويبلع الدودة نفسها والأمعاء إيه؟ تكسر، والأمعاء والمعدة والحامض الشديد جدا في المعدة يقتل هذه، ويمكن يروح جامعة الدية وينتصر. أمر الله سبحانه وتعالى. وقيل في السفر إنه تأخيرهم تحريم المحرم إلى سفر. وقيل إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بسفر، وده أقرب الأقوال. فأبطر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إن كلمة سفر المعروف فيها إيه؟ الشهر أكثرها استعمالا. وقول فر من المجذوم كما تفر من الأسد، قال الإمام لعله على معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وقيل هو رخصة لمن أراد أن يتجنب من عنه، كقوله عليه الصلاة والسلام في الطاعون إذا وقع بأرض فلا تقدموا عليها، فمن لم يحترز عنه متوكلا فحسن، عنه عدم احتراز، يخش البلد متوكلا يبقى إيه؟ يبقى خالف السنة، مش كده؟ يعني ما ينفعش يقول أنا أتوكل وأدخل، ولكن توكل وارجع، كما قال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها أبا عبيدة، أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. قضية عظيمة الأهمية. يقول فمن لم يحترز عنه متوكلا فحسن، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، أخرجه أبو داود بسند ضعيف، فيه فضالة في سندين مفضل ابن فضالة ابن أبي أمية، عدوا هذا الحديث من مناكيره، فالذي ينبغي أن يعول عليه فر من المجذوم فرارك نمسه. وقيل إن الجذام علة لها رائحة تسقم من أطال مجالسة صاحبها ومؤاكلته لاجتنام تلك الرائحة. وفي الحقيقة إن هو ميكروب أساسا ينتقل بطول الخلطة. يقول: وكذلك المرأة تضاجع المجذوم في شعار واحد، فربما تجذم من الأذى الذي يصيبها، وقد يظهر ذلك في النسل. وكذلك البعير الجرب يخالط الإبل ويحاكها، فيصل إليها بعض ما يسيل من جربه فيظهر عليها أثر. وليس هذا من باب العدوى، بل هذا من باب الطب. ده دليل على إن العدوى اللي هي منفية مش العدوى اللي إيه؟ اللي مصطلح عليها في طبنا الحديث، لأنهم أثبتوا إن لو هو سال من جربه ووصل للمريض ده من باب إيه؟ الطب. العدوى عندهم شيء خفي بالتأثير الإشعاعي أو نحو ذلك، ففيش تأثير إشعاعي ولا شيء. يقول: كما أن أكل ما يعافه الإنسان واشتمام ما يكره ريحه والمقام في بلد لا يوافق هواه طبعه يضره، وما يوافقه ينفعه بإذن الله جل ذكره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من ثقيف مجذوم ليبايعه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتيه فأخبره فإني قد بايعته فليرجع. يعني أبى أن يضع يده إيه؟ على يده. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فضعها معه في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا حديث غريب. قال أبو عيسى: لا نعرف إلا من حديث يونس عن المفضل ابن فضالة أو المفضل، هذا شيخ بصري، والمفضل ابن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر، لكن لوارد في الحديث ضعيف. وروى شعب عن حبيب بن الشهيد عن ابن وريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم، قال: وحديث شعب عندي أشبه وأصح من موقوف يعني. وقال: ويروى أن أبا بكر كان يأكل مع الأجدم، ولعلهم لم يبلغهم الحديث. عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. قوله ولا غول ليس معناه نفي الغول كونا، وإنما أراد أن العرب كانت تقول إن الغيلان العفاريت والشياطين تظهر للناس في الفلوات في الصور المختلفة، تظهر لهم في أشكال فتضلهم وتهلكهم، ويقال تغول تغولا أي تلون. فأخبر الشرع أنها لا تقدر على شيء من الإضلال والإهلاك إلا بإذن الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أخرجه أحمد رجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من جابر عند الأكثر. نعم، الغول شياطين. يقال إن الغيلان سحرة الجن. إيه الغول؟ الخرافات، مش خرافات ولا هاد عفاريت. لا، الغول عفاريت. يقال إن الغيلان سحرة الجن تسحر الناس وتفتنهم بالإضلال عن الطريق. والغول والغول يقعان على معنيين متقاربين، أحدهما البعد والآخر الإهلاك، فالغول المصدر والغول الاسم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، أخرجه مسلم. لا نوء أراد به ما كانت العرب تنسب المطر إلى أنواء الكواكب 28 التي هي منازل القمر، وتقول: مطرنا بنوء كذا. احنا قلنا دي ثلاث مراتب. مرتبة يعتقد أن النجم هو الذي أو المنازل هو الذي ينزل المطر أو يؤثر نزول المطر من دون الله أو مع الله، يبقى شرك أكبر. يعتقد أن الدرجة الثانية أن يعتقد أن النوء سبب، وهذا كذب على الشرع وعلى القدر فيكون وذريعة للشرك فيكون شركا أصغر. أن يعتقد أنه علامة فقط، مجرد عادة جرت أنه في التوقيت الفلاني، فهذا من العلماء من قال أنه يكره فقط أن يقول نوء الفلاني. نعم. والصحيح أن هذا كره التحريم لأنه شابه المشركين. ومن العلماء من يقول كره التنزيه اللي هو يقول أنه علامة. يقول: فأبطل الشرع أن يكون بنوء النجوم شيء إلا بإذن الله، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. واستصعيف النوء ليس سببا أصلا، النوء ليس سببا بحال من الأحوال، لأنه لا دليل على ذلك. كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال: من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، الكلمة الطيبة الكلمة الحسنة. متفق على صحته. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، كان يحب الاسم الحسن. هذا معنى التفاؤل، وليس أنني أتفاءل بطير أو أتفاءل برقم أو أتفاءل بوش فلان أتفاءل بوشك، وهو ملوش اسم طيب، يكون اسمه غير طيب ويقول له أتفاءل بإيه؟ بوشك، بوجهك. الفأل مهموز وجمعه فؤول، والفأل قد يكون فيما يحسن ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، ده الاستعمال الأغلب. وإنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل لأن فيه رجاء الخير والعائدة، ورجاء الخير أحسن بالإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن الخير. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. لماذا جعل الفأل منها؟ لأنه يشبهها في بعض الأمور، وكأنه بعض أنواعها وليس منها في الحقيقة. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق على صحته. حكي عن الأصمعي أنه قال: سألت ابن عون عن الفأل، قاله: أن يكون مريضا فيسمع يا سالم، أو يكون طالبا فيسمع يا واجد. واحد اسمه واجد، عنده واحد اسمه واجد. قال الإمام: وروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. خرجه الترمذي وقال حسن صحيح وغريب صحيح. وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، فإذا بعث عاملا يسأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. حديث حسن، أخرجه أبو داود وحسنه الحافظ. وينبغي للإنسان، هذا كما ذكرنا ليس من التطير والتشاؤم ولكن من كراهية الاسم القبيح، وينبغي للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحسنة، فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر. روي عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: من؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال رضي الله عنه منقطع. عن قطر بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. حسنه الإمام النووي، رجاله ثقات إلا حيان بن العلاء وثقه بن حبان. العيافة زجر الطير، يهشها عشان يشوفها هتروح إزاي، يزجرها حتى يقدم أو ينصرف. والطرق هو الضرب بالحصى، أصل الطرق الضرب، وقال: مطرقة الصائغ والحداد، لأنه يطرق بها. قال ابن سيرين: الجبت الساحر والطارق الكاهن. الطرق بيطرق، يضرب الأرض بالحصى، يقوم يشوف الحصى بيتجه ازاي ويعمل خطوط شكلها ايه، كيف شكل هذه الخطوط، ثم يقول بناء على ذلك سيقع الأمر الفلاني. أشبه شيء به في زماننا قراءة الفنجان، يقول: اشرب قهوة، ثم يقلب الفنجان، فالخطوط البن يتحرك في خطوط، فيقوم بعد كده قارئ الفنجان. قارئة الفنجان دي أغنية مشهورة مش كده، على عادات أهل الجاهلية، بس الحمد لله اختفت. أنا أدركت في زمان يعني وأنا طفل صغير قراءة الفنجان دي حاجة تتنظر بها في المجالس، وكل شوية فلان تعرف تقرأ الفنجان، طب اشربوا قهوة وقرأ لنا يا فلان، تقول له: آه ده هي ده سكة سفر، هي دي صورة فلوس. ده في حاجة وحشة جاية لك ونحو ذلك فعلا من خلال بس انقرضت تقريبا الحمد لله. بس ضرب الودع بقى هم بيضربوا الودع يوشوشوا الأول بعدين يضربوا وبعدين يشوف ينظر إلى الخطوط فيتوقع بعد ذلك خيرا أو شرا من العيافة والطرق والطيرة والتشاؤم بالطيور من الجبت يعني من الجبت الساحر يعني من فعل السحرة من أمر الشياطين يعني. عن عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك وما منا إلا الطيرة من الشرك ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما منا إلا عبد الله كلام عبد الله بن مسعود يعني إلا قد تطير أو وقع في قلبه شيء من هذا ولكن الله يذهب بالتوكل. قوله وما منا إلا معناه إلا وقد يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهية فيه فحذفه اختصارا واعتمادا على فهم السامع. قال محمد ابن إسماعيل البخاري. قال سليمان بن حرب قوله ما منا إلا ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه قول مسعود. الحديث الماضي أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وأيضا أفاد الحافظ كلام الإمام البخاري. وروي عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار. فقد قيل وإن تكن الطيرة في شيء أن سبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره كأنه يقول إن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس حتى يزول عنه ما يلد في نفسه من الكراهية. وطبعا ثبت الحديث الشؤم في ثلاث حديث الماضي أخرجه أحمد وسند حسن. الشؤم في ثلاث حديث صحيح. الشؤم معنى الشر. تفسير هذه الثلاثة ليس أن العرب كانت تقول ذلك ولكن معناه أنها شر بأسباب ظاهرة وهذه الثلاثة تكثر صحبتها تطول صحبتها فإذا ولدت أسباب ظاهرة مثل سوء خلق المرأة وضيق الدار وسوء جيرانها والدبة تكون كثيرة الحيران كثيرة التوقف فهذه ينبغي مفارقتها. يقول كما روي أن رجلا قال يا رسول الله إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا فقال عليه الصلاة والسلام ضروها ذميمة. أخرجه عبد الرزاق وأبو داود والبخاري وسنده حسن. وأخرجه مالك في الموطأ بمعنى من طريق آخر إلا أنه موضل. والظاهر أنها كانت سببا لها في أسباب ظاهرة أدت إلى ذلك فأمرهم بالتحول عنها لأنهم كانوا فيها على استفقار لظلها واستيحاش فأمرهم بالانتقال ليزول عنهم ما يريدون الكراهية لا أنها سبب في ذلك. ونقول هذا واستغفر الله. نعم ما ينفعش إلا أن يكون اسمه حلو. ما حكم الذكر بعد التخفف من الثياب للنساء؟ إذا كانت في ثياب المهنة فلا بأس ولا ينبغي أن تتعرى حتى ولو كانت وحدها لكن تلبس ما تلبسه في المنزل. ما كتاب بحر الدموع لابن الجوزي لم أقرأه. التأمين على السيارة التأمين الإجباري ما لن يؤخذ عنك قهرا منك قهرا. التأمين الاختياري عقد غرر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. حكم تشييد وبناء القرى السياحية قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القرى السياحية معروف ما فيها من الفساد. نعم أنا ما شاهدت بعرفوش ويجبه لنا نشوف قولوا قول هذا واستغفر الله.